الحمد لله الذي أيد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بنصر من عنده، وعلى آله وصحبه الذين كانوا من أنصاره وجنده، صلاة دائمة يبلغ المؤمن بها غاية رشده ويلاقي صادق وعده. وبعد، فها نحن في الحلقة الثانية من برنامج هكذا حج رسول الله، ننتقل وإياكم إلى أداء رسول الله عليه الصلاة والسلام لمناسك الحج المباركة، حيث نسلط الضوء على أهم مراحلها. تكلمنا في الحلقة الماضية عن التلبيات التي كان يلبي بها رسول الله عليه الصلاة والسلام عند إحرامه، وعن استلام الركنين اليمنيين ومعنى الاسم الذي أطلق عليهما. واليوم سيكون كلامنا عن وضع النبي عليه الصلاة والسلام للطيب لأجل الإحرام. ورد في صحيح مسلم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله عليه الصلاة والسلام لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. يقول الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: والمراد لحرمه بالإحرام بالحج، وفيه دلالة على استحباب الطيب عند إرادة الإحرام، وأنه لا بأس باستدامته بعد الإحرام، وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام. وأما قولها ولحله قبل أن يطوف، فالمراد به طواف الإفاضة، ففيه دلالة لاستباحة الطيب بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل الطواف. وقولها لحله دليل على أنه حصل له تحلل، وفي الحج تحللان يحصلان بثلاثة أشياء: رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة مع سعيه إن لم يكن سعى عقب طواف القدوم. فإذا فعل الثلاثة حصل التحللان، وإذا فعل اثنين منهما حصل التحلل الأول أي اثنين كانا. ويحل بالتحلل الأول جميع المحرمات التي حرمت عليه عند إحرامه إلا الجماع، فإنه لا يحل إلا بالثاني. ثم ننتقل بعد هذا إلى ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أقره وهو محرم من تجويزه قتل بعض الدواب المؤذية. فقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع، والفأرة والكلب العقور، والحدية. رواه مسلم. وفي رواية: العقرب، فالمنصوص عليه الست. واتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن في الحل والحرم والإحرام. قال مالك: المعنى فيهن كونهن مؤذيات، فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله، وما لا فلا. واختلف العلماء في المراد بالكلب العقور، فقيل هو الكلب المؤذي، وقيل كل ما يفترس، لأن كل مفترس من السباع يسمى كلبا عقورا في اللغة. وأما تسمية هذه المذكورات فواسق فصحيحة جارية على وفق اللغة. وأصل الفسق في كلام العرب الخروج، وسمي الرجل الفاسق لخروجه عن أمر الله تعالى وطاعته، فسميت هذه فواسق لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب، وقيل غير ذلك. وأما الغراب الأبقع فهو الذي في ظهره وبطنه بياض، وأما الحدأ فهي نوع من الطيور معروف، وفي رواية هي الحدية، والمعنى واحد. ومما جرى أثناء حج النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في عرفة ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، أنه خر رجل من بعيره فوقس فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. ومعنى الحديث أن هذا الرجل وقع من راحلته فانكسر عنقه فمات، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يغسل بالماء والسدر وبتكفينه في ثوبيه. وفي هذا الأمر فوائد، منها الدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في أن حكم الإحرام باق فيه، ومنها أن التكفين في الثياب الملبوسة جائز، ومنها جواز التكفين في ثوبين والأفضل ثلاثة، ومنها أن التكفين واجب وهو إجماع في حق المسلم، وكذلك غسله والصلاة عليه ودفنه. ومنعهم النبي عليه الصلاة والسلام من أن يغطوا رأسه، لأن تغطية الرأس في حق المحرم الحي حرام. وأما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، معناه كما قال النووي: على هيئته التي مات عليها ومعه علامات لحجه، وهي دلالة الفضيلة، كما يجيء الشهيد يوم القيامة وأوداجه تشخب دما. وإلى هنا مستمعين الكرام تنتهي هذه الحلقة من برنامج هكذا حج الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وبعد أن استمعنا إلى معلومات مفصلة عن بعض ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أو أقره، سنكون مع حديث شامل عن حجة النبي عليه الصلاة والسلام، فكونوا معنا.